يا الله يا رحمن يا عالم الحال يا واحد قادر على كل جبار، حنا عبيدك صابنا هوال وهوال، نرفع لك الشكوى ونرضى بالأقدار. ويا الله تفرج ضيقة داخل البال، عشنا الليالي كلها جوع وحصار، عدونا يهجم علينا بالارتال وجيوشهم في البر والجو طيار، قصف في دير الزور والدم شلاق، هجين والسوسة غدت كومة احجار، باغوز والكشمة بها صرخة اطفال، لين الثكالة ذاقنا المر وامرار. اهل شعفه يبكون من ضيق الاحوال، قاسوا مآسي خلت الدمع مدرا، ضرب القنابل هزت الارض زلزال، رمي القذايف والحمم مثل الامطار، نصبح ونمسي ننتظر وقت الاجال، نموت ونحيا ما درت عنا الاخبار، نصبح ونمسي ننتظر وقت الاجال، نموت ونحيا ما درت عنا الاخبار. 70 دولة حلفها يغدق اموال، حرب على التوحيد في ليل ونهار، نار وملاحم خاضها ثلة ابطال، تطلب رضا المولى وتبذل لها اعمار، اسد الشرى سقم العدا قول وافعال، رغم الصعايب عشقهم ركب الاخطار. يا الله يا منان نخضع لك جلال، ترحم عباد مسهم خوف واضرار، طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار، طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار، وختامها وعداد ما هل همال، صلوا على المختار حنا له انصار، صلوا على المختار حنا له انصار. يا الله يا رحمن يا عالم الحال، يا واحد قادر على كل جبار،